رايتي عجاز صبر يا زينب الشهيدة يا دميع ساليب محرم ينصر العقيدة من هوت عترة محرم في الثرى بدماها بصوت زينب هالنصر طول الدهر خلود آيتي عجاز صبر يا زينب الشهيدة يا دميع ساليب محرم ينصر العقيدة من هوت عترة محمد في الثرى بدماها بصوت زينب هالنصر طول الدهر خلود زينب الصوت اللي ينشر صرختي المحارة زينب جبال الصبر ضد الظلم شديدة زينب العفة الطهرة وآية الكرامة وارثة علم النبي والعترة المجيدة وارثة علم النبي والعترة آيتي عجاز صبر يا زينب الشهيدة يا دميع ساليب محرم ينصر العقيدة آيتي عجاز صبر يا زينب الشهيدة يا دميع ساليب محرم ينصر العقيدة من هوات عثرة محمد في الصبور شهيد من هوات عثرة محمد في الثرى بدماها بصوت زينب هالنصر طول المدى خلودة بصوت زينب هالنصر طول الدهر زينب الصوت اللي ينشر صرختي المحارة زينب جبال الصبر ضد الظلم شديدة زينب الصوت اللي ينشر صرختي المحارة زينب جبال الصبر ضد الظلم شديدة زينب العفة الطهرة وآيتي الكرامة وارثة علم النبي والعترة المجيدة زينب الصوت اللي ينشر صرختي المحرم زينب جبال الصبر ضد الظلم شديدة زينب جبال الصبر ضد آيتي عجاز صبر يا زينب الشهيدة يا دميع ساليب محرم ينصر العقيدة آيتي عجاز صبر يا زينب الشهيدة يا دميع ساليب محرم ينصر العقيدة من هوت عترة محمد في الثرى بدماها بصوت زينب هالنصر طول الدهر خلوده زينب الصوت اللي ينشر صرختي المحارة زينب جبال الصبر ضد الظلم شديدة زينب العفة الطهرة وآيتي الكرامة علم النبي والعترة المجيدة وارثة علم النبي وين مجورين آية عجاز صبر يا زينب الشهيدة يا دميع ساليب محرام ينصر العقيدة آية إعجاز صبور يا زينب الشهيدة يا دميع سالب محرام ينصر العقيدة من هوات عترات محمد في الثرى بدماها صوت زينب هالنصر طول الدهار خلوده صوت زينب اللي نشور صرخة المحرم زينب جبال الصبور ضد الظليم شديدة زينب العفة الطهرة وآية الكرامة زينب العفة الطهرة وآرثة الكرامة وارثة علم النبي والعترة المجيدة وارثة علم النبي والعترة المجيدة عظيمة وكل زمن سجلها صفحاته إذا صلى اسم زينب مناجاته إذا نقرأ الحسن بمصحف العزة بعد هنسمع بزينب تلاواته إيه عظيمة وكل زمن سجلها صفحاته إذا صلى اسم زينب مناجاته إذا نقرأ الحسن بمصحف العزة بعدها تستمع زينب تلاواته بعد ورثت من الزهرة صبر أمها إيه ورثت من علي حيدر كراماته بعد ورثت من الزهرة صبر أمها وورثت من علي حيدر كراماته وورثت من علي حيدر إيه عظيمة وكل زمن سجلها صفحاته إيه إذا صلى اسم زينب مناجاته إيه عظيمة وكل زمن سجلها صفحاته إذا صلى اسم زينب مناجاته إذا نقرأ الحسن بمصحف العزة بعدها تسمع بزينب تلاواته بعدها تسمع بزينب بعد ورثت من الزهرة صبر أمها وورثت من علي حيدر كراماته بعدها ورثت بعد ورثت من الزهرة صبر أمها إيه ورثت من علي حيدر كراماته بعد ورثت من الزهرة صبر أمها إيه ورثت من علي حيدر كراماته ورثت من علي سجلها بالكرامة سجلها زينب بالعزة والإرادة والهمة تكتب تصبر ولو قلبها دامي صوّاب أحيا الزمن اسمها منها تعجب سجلها بالكرامة سجلها زينب سجلها بالكرامة سجلها أي بالعزة والإرادة والهمة تكتب فمراح تصبر ولا قلبها دامي تصوب أحيا الزمن اسمها ومنها تعجب أحيا الزمن اسمها أي سجلها بالكرامة سجلها زينب بالعزة والإرادة والهمة تكتب سجلها بالكرامة سجلها زينب بالعزة والإرادة بالعزة والإرادة والهمة تكتب تصبر ولا قلبها دام تصوب أحيا الزمن اسمها ومنها تعجب أحيا الزمن اسمها